عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثالث، ولم يترجم المؤلف لهذا الفصل، ولكنه ذكر عبارة في آخره تصلح أن تكون عنوانا وترجمة له، حيث قال في آخر هذا الفصل: هذا حكم عقد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية، وهو ما تكلم عنه في هذا الفصل استكمالا واستطرادا لما تحدث عنه في الفصلين السابقين من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، ومن معارفه وعلمه الذي يعلمه الله إياه قبل النبوة وبعدها، حيث لا يقع فيما يقع فيه غيره من الشرك وعدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل الثالث. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد بان بما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بيناه. بان أي ظهر واتضح، والمراد بعقود الأنبياء، وهو لفظ تكرر في الفصلين السابقين وفي هذا الفصل، هو جزمهم وتصميمهم على الإيمان والتوحيد. نعم. فأما معذا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوءة علما ويقينا على الجملة. جماعها أي جملتها وما تجمع عليه. نعم. وأنها قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه، أي ما لا مزيد عليه. ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث وتأمل ما قلناه وجده وقد قدمناه منه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب الرابع أول قسم من هذا الكتاب، على وما ما ينبه على ما وراءه. ما أشار إليه المؤلف فيما ذكره في الباب الرابع، مراده الباب الرابع من القسم الأول، وعنون له بقوله فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه بيان لقدرة الله على خلقه، على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته. نعم. إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف، فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه. المؤلف يفرق بين علوم الشريعة وعلوم الدنيا، فلا شك أن العلوم الشرعية المأمور النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها إنما هي يتلقاها عن الله سبحانه وتعالى، وأمور الدنيا يعلمه الله سبحانه وتعالى منها ما لا يعلمه لأحد من خلقه، ولا يعيبه ألا يحيط بكل تفصيلات أمورها. نعم. ولا وصم عليهم فيه، إذ همتهم متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمر الشريعة وقوانينها، وأمور الدنيا تضادها. النبي صلى الله عليه وسلم لا عيب عليه ولا عتب، وهما عبر عنه بالوصم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مبلغا عن الله للعلم بالآخرة وتعليم الناس عبادتهم لربهم وما ينجيهم في الآخرة، أما أمور الدنيا فرزقهم فيها مكفول لهم من الله سبحانه وتعالى، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، كما هو معلوم في كتاب الله العزيز. بخلاف غيرهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما سنبين هذا في الباب الثاني إن شاء الله. يشير المؤلف رحمه الله إلى مقارنة لطيفة بين المعرفة الأخروية والمعرفة الدنيوية، أو المعارف المتعلقة بالآخرة والمعارف المتعلقة بالدنيا. فالأنبياء والمرسلون مبلغون عن الله سبحانه وتعالى لما ينبغي أن يعلمه الإنسان عن الآخرة وما ينبغي أن يفعله لينجو فيها من عذاب الله سبحانه وتعالى. أما الحياة الدنيا فقد يشتغل بها أناس اشتغالا كبيرا، كما قال الله جل من قائل في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. كثير أو بعض الناس تجده على شغل دائم في هذه الحياة الدنيا بدقائقها وأسرارها وما فيها من أمور ينبغي أن يعلمها ليرتب عليها حقائق علمية وتصرفات جيدة صحيحة. وهذا مطلوب شرعا، العلم بكل العلوم للمسلمين مطلوب، وهما يعبر عنه بعلوم الكفاية، حيث ينبغي أن يكون في كل حقل وفي كل ميدان من أهل الإسلام من هو يجيد ذاك العلم ويتضلع فيه ويعرفه حق المعرفة. لكن أن ترى إنسانا يخلد إلى ما هو بشأنه وتمر عليه أوقات الصلاة الوقت تلو الآخر ولا يلتفت إلى الصلاة، وربما في شبابه شغل حتى عن العلم بأحكامها وما ينبغي أن يفعله من عباداته المكلف بها، فهذا ما لا يصح من المسلم، وهو مشاهد في حياة غير المسلمين، فهم مشغولون عن الآخرة بحب الدنيا والإفراط في التعلق بها. والعمل والكدح في الدنيا مطلوب لكونه أمرا يوفق به الإنسان في هذه الحياة ليعيش حياة مرضية جيدة، ولكن ما ينبغي أن يسرف على نفسه في التعلق بالحياة الدنيا كما هو في حياة بعض الناس الذين يتجاهلون أمور دينهم وتمر بهم الأوقات أوقات الصلاة ولا يلتفتون إليها. بل قرأت عن بعض الناس ممن يعدون توالي أوقات الصلاة مما هو يلهيهم عن الحياة الدنيا وعن الجد في أعمالهم التي هم يمارسونها ويتخصصون فيها، ولعمري إنه لزعم باطل. ما ينبغي المسلم أن تصور له نفسه وحبه لعمله هذا الأمر حتى يبلغ به شأنه هذه الصورة من الانكباب على الدنيا وتجاهل المصير الأخروي الذي ينبغي أن يتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحات. ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله، وهم المنزهون عنه. الأنبياء وإن كانوا مكلفين بأن يبلغوا الناس ما يتعلق بالآخرة والنجاة فيها والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم على علم بهذه الحياة، وإلا لو كانوا جاهلين بشأنها لو وصفوا بالبله، والبله المراد به البلاهة المنافية لكمال العقل والفطانة. فالنبي المرسل مبلغا عن ربه ينبغي أن يتحلى بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فما ينبغي أن يكون غافلا غفلة لا تليق به. فحصول علم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيبينه المؤلف بأمرين، إما بالوحي والتعليم الإلهي، وإما باجتهاده وإعمال رأيه. نعم. بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية. وأحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة، ومعرفتهم بذلك كله مشهورة. وأما إن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين فلا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم به، ولا يجوز عليه جهله جملة، لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله، فهو ما لا يصح الشك منه فيه على ما قدمناه، فكيف الجهل؟ يشير المؤلف إلى أن علم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الذي يعلمه الله به ما ينبغي أن يحدث له شك فيه ولا يتصور ذلك، فكيف يكون جاهلا بما يكلف به؟ فهذا من باب أولى أن يكون مستحيلا. بل حصل له العلم اليقين، أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يقع منه فيما يتعلق برسالته وتبليغه عن الله سبحانه وتعالى أم لا؟ اختلف العلماء، منهم من منع أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده لا يتصور أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغه عن الله سبحانه وتعالى. ودليل هؤلاء هو قول الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وآيات كثيرة أخرى في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يجتهد ولا يعمل رأيا، وعند بعض أهل العلم أنه يصح منه الاجتهاد ويجتهد ويصدر عنه كما ثبت في بعض المواقف كما سيأتي بيانه. نعم. وعلى مقتضى حديث أم سلمة: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، خرجه الثقات. حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 2680، ومسلم ورقمه في صحيحه 1713، وأبو داود ورقمه في صحيحه في سننه 3585، واللفظ هنا لأبي داود رحمه الله تعالى. واختلف العلماء في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل اجتهاده لابد من أن يكون صحيحا سويا أو قد يقع في الخطأ؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يصح أن يكون في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوع في الخطأ. ومن جوز احتمال وقوع النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في اجتهاده ذكروا أنه لا يوافق عليه إن وقع منه ذاك الخطأ، فلا يقره الله عليه وإنما يصوبه فيما أخطأ فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكقصة أسرى بدر والإذن المتخلفين على رأي بعضهم. معلوم قصة أسرى بدر حينما انتصر المسلمون في بدر وقتلوا من قتلوا من المشركين وأسروا من أسروا منهم، جاء بالأسارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا بكر عما يفعل بهم، فرأى أبو بكر رضي الله عنه لسماحته أن ألا يجري عليهم عقابا وإنما يأخذ منهم الدية ويحدث معهم التسامح الذي قد يدفعهم إلى اعتناق الإسلام، فهم أبناء العمومة والخؤولة وأبناء قومه الذين بعث فيهم وإليهم، ولعل الله يهديهم للإسلام فينصروه. وخالف عمر رضي الله عنه وأرضاه رأي أبي بكر حينما سأله هو الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل بهم، فرأى أن يمكن كل واحد من المسلمين من أقرب الناس إليه من هؤلاء الأسارة فيقطع رأسه ويسفك دمه. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأي عمر وقبل رأي أبي بكر وخير الأسرى بين الفداء وبين تعليم أبناء المسلمين وتسامح معهم. ولكن القرآن نزل بعد ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رأي عمر كان هو الأصوب، لو أخذ به لكان أجدى. أما الإذن للمخلفين فهؤلاء المنافقون في غزوة تبوك في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم في المنطقة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، واجتمع حوله المسلمون وجاء أهل المال ووفرة الخير والرزق من بيوتهم بما استطاعوا ليعينوا المسلمين على المشاركة في هذه الغزوة. وتقاعس المنافقون وجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه، فكان يقبل منهم اعتذاراتهم ويفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا أنزل عليه في سورة التوبة بعد أن انجلى الموقف في تبوك وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، أنزل عليه قوله جل من قائل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن لطيف ما أشار إليه القاضي عياض في فصل سابق ومجلس سابق تقدم في هذه المجالس والدروس، قوله أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر العفو على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من عدم المؤاخذة له ما فيه: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن أجاز من العلماء الخطأ في الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه مباح وممكن في الأسرى والحروب كما يفهم مما وقع، أما الإمام الغزالي رحمه الله فيمنع جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدعو إلى القياس على ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللائق به عليه الصلاة والسلام. وذلك ليس على القول بتصويب المجتهدين وهو الحق، وليس على القول بأن الحق في طرف واحد. يعني الإمام الغزالي عنده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه ولا يقع فيه الخطأ، لا من ناحية كون المجتهد هو مصيب في كل حال، ولا من حيث القول بأن الحق في طرف واحد. فمن المعلوم أن المجتهد في الإسلام من أهل العلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وفي هذا عفو على المجتهد ودعوة إلى الاجتهاد في كل الأحوال. نعم. فلا يكون أيضا ما يعتقده مما يثمره اجتهاده إلا حقا وصحيحا، هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى خلاف من خالف فيه ممن أجاز عليه الخطأ في الاجتهاد، لا على القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عندنا، ولا على القول الآخر بأن الحق في طرف واحد، لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الاجتهاد في الشرعيات، ولأن القول في تخطئة المجتهدين إنما هو بعد استقرار الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر القاضي عياض هنا معصوم في اجتهاده في الشرعيات، لا شك في ذلك، لا يخطئ فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أما القول بتخطئة المجتهدين من بعده صلى الله عليه وسلم فهذا بعد استقرار الشرع، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإبان بعثته فهو مبلغ عن الله، والشرع ما يزال يتوالى نزوله من عند الله سبحانه وتعالى. واجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع قبل عزمه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخطأ فإنما هو قبل النبوة وقبل بيان الحكم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، فقد يسأل عن المسألة فلا يجيب حتى يأتي الجواب من عند الله سبحانه وتعالى فيوحى إليه. نعم. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل، هذا فيما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية فقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله شيئا شيئا حتى استفرغ علم جملتها عنده، إما بوحي من الله أو إذن أن يشرع في ذلك ويحكم بما أراه الله، وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها ولكنه لم يمت حتى استفرغ علم جميعها عنده صلى الله عليه وسلم، وتقررت معارفها لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل. وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه إذ لا تصح دعوته إلا ما لا يعلمه وأما ما تعلق بعقده من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى وأمور الآخرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما أعلم منه شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين. ورد من هذا الكثير في أحاديث أشراط الساعة وعلاماتها وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه الطوال التي استغرقت وقتا طويلا اجتمع فيه الصحابة رضي الله عنهم حوله وهو يخطب فيهم ويحدثهم بما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله علم غزير، وإن كان كما يذكر المؤلف لا يتضمن كل التفصيلات والجزئيات، فذلك من علم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه في إسرائه علم ما لا يعلمه غيره، وفي دخوله الجنة والنار وفي إطلاعه على أهل الجنة والنار عليه الصلاة والسلام أدرك علما لا يعلمه كثير من الخلق. نعم، لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إلا ما علمني ربي. حديث إني لا أعلم إلا ما علمني ربي أخرجه البيهقي كما ذكر الإمام السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عنده 1182. نعم. ولقوله ولا خطر على قلبي بشر ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. هذا حديث سهل بن سعد الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الجنة وما فيها من النعيم المقيم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولا خطر على قلب بشر بل ها ما اطلعتم عليه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مستشهدا بهذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن في الجنة من النعيم المقيم ما لا يعرفه ولا يستطيع أن يتصوره الإنسان. واقرأوا إن شئتم كما جاء في هذا الحديث قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والحديث رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 1825. نعم. وقول موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. حديث أنس أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم أخرجه الديلمي، وذكر ذلك الإمام السيوطي في مناهل الصفا ورقمه عند 1183. نعم. وقوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى ورقمه عنده 5297، والبزار ورقمه عنده 3122، والطبراني في الكبير ورقمه عند 10352، وابن السني ورقمه 340، وصححه ابن حبان ورقمه عند 2372. نعم. قد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يوسف قال زيد بن أسلم وغيره: حتى ينتهي العلم إلى الله. زيد بن أسلم هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه الإمام الحجة القدوة، حدث عن أبيه أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وله أكثر من 200 حديث مسندة. توفي عام 136 وهو من الطبقة الثالثة، ويتكلم في تفسيره عن قول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم، فيذكر أن هذه العلوم الناس متفاوتة فيها، وهم يتفاوتون في درجاتهم درجة فوق درجة حتى يكون العلم التام والكامل بها عند الله سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يمكن أن نتصوره في الفرق بين الطالب وأستاذه، والأستاذ وشيخه الذي كان قد تعلم عليه، وهكذا تتوالى الطبقات واحدة تلو الأخرى، وكل واحد من هؤلاء المشايخ عنده من المعارف المستفيضة الزائدة التي لا يعلمها من دونه الشيء الكثير، حتى يكون أقصى علم وأكثره وأوسعه إنما هو علم الله سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وهذا ما لا خفاء به، إذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها. هذا حكم عقد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية. انتهى الفصل. الفصل الرابع: واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس. الفصل الرابع الذي هو بعد الفصل المتقدم الفصل الثالث يتكلم فيه المؤلف رحمه الله في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، ويذكر الإجماع بين أهل الإسلام على عصمته صلى الله عليه وسلم منه في غير الضر البدني ووسوسة الخواطر. فالشيطان لا قدرة له على التأثير على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم من زيغه وضلاله وكفره، ولكنه قد يضره بدنيا بعض مس الشيطان والعياذ بالله، وكذلك قد يوسوس له من الخواطر ما يشغله أحيانا. فباستثناء هذين الأمرين يعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من شر الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين. قد حدثنا القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله قال. القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله هو الصدفي أو ابن سكرة وابن حيون وابن فيره، والصدفي بفتح الدال، ولا يزال كما حدثني بعض أهل العلم في بلاد المغرب ينطقونه الصدفي بكسر الصاد، نعم. حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل. العدل أي الثقة. نعم. حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره. أبو بكر البرقاني هو الحافظ الإمام أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي إمام بغداد. نعم. حدثنا أبو الحسن الدارقطني. نعم. حدثنا إسماعيل الصفار. إسماعيل الصفار هو أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار الملحي المتوفى عام 341، إمام نحوي وأديب، وهو مسند العراق، سمع من الحسن بن عرفة الذي تقدم ذكره في مجلسنا السابق، وتوفي الصفار عام 94، وروى عن الحسن بن عرفة 94 حديثا، وصاحب أبا العباس المبرد النحوي صاحب المقتضب، كما صاحب غيره من أهل العلم، وحدث عنه الدارقطني وغيره، وقال عنه الذهبي انتهى إليه علو الإسناد. حدثنا عباس الترقفي. عباس الترقفي ثقة عابد يروي عنه ابن ماجه، وهو يروي عن الفريابي الذي سيأتي ذكره. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي المتوفى عام 212، وهو غير محمد بن يوسف الفربري تلميذ الإمام البخاري وراوي صحيحه، فهما يشتركان في الاسم واسم الأبي فهو سميه، ويشتركان أيضا في الكنية، فكلاهما كنيته أبو عبد الله. ومعلوم أن الفربري توفي عام 320 بعد الفريابي بنحو 100 سنة. نعم. حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد. سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وسالم ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي. نعم. عن مسروق. مسروق هو ابن الأجدع الهمداني التابعي العابد الزاهد المتوفى عام 63، روى له الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. رواية مسروق ابن الأجدع عن ابن مسعود في رواية مسلم هي عن أبيه مسروق عن أبيه الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم رقم الحديث 2814، وعند الدارمي 2777. نعم. الحديث: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. فأسلم. ورد الحديث بروايتين، فأسلم أي فأسلم بصيغة الماضي، والمراد به قرين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لا ينصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وفي رواية السيدة عائشة كما سيذكر المؤلف رحمه الله، فأسلم أي بصيغة المتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره، وهي رواية صحيحة أيضا. وحديث السيدة عائشة رقمه عند مسلم 2815. نعم. زاد غيره عن منصور: فلا يأمرني إلا بخير. وعن عائشة بمعناه روي: فأسلم بضم الميم، أي فأسلم أنا منه. وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها، وروي فأسلم يعني القرين، أنه انتقل عن حال كفره إلى الإسلام فصار لا يأمر إلا بخير كالملك، وهو ظاهر الحديث. ورواه بعضهم فاستسلم، وهذا فيه تأكيد للرواية التي بصيغة الماضي فأسلم أي القرين. نعم. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني آدم، فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا أقدر على الدنو منه؟ استنباط لطيف من القاضي عياض رحمه الله من خلال هذا الحديث، وهو المنصوص فيه على أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان هذا القرين الملاصق والملازم له على هذه الحال، فكيف ببقية الشياطين الذين هم لا صلة قوية لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أين يكون لهم التأثير عليه عليه الصلاة والسلام؟ وفي ذلك بيان شاف لعصمته عليه الصلاة والسلام من كل شيطان. نعم. قد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن، رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه وإدخال شغل عليه، إذ يأسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين، كتعرضه له في صلاته فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسره. ففي الصحاح قال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان عرض لي، قال عبد الرزاق في صورة هر، فشد علي يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح تنظرون إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا الآية، فرده الله خاسئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الشيطان عرض لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري ورقمه عند 461، والإمام مسلم ورقمه عند 541. ومعنى دعته بالدال المعجمة أي خنقته، ودعذه فيها أيضا معنى الدفع بقوة، وفيها المعك في التراب، أن يدعك الشيء في التراب، ويعبر عن ذلك بذعده بالدال المعجمة والمهملة. نعم. وفي حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله إبليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر تعوذه بالله منه ولعنه له، ثم أردت آخذه، وذكر نحوه وقال: لا أصبح موثقا يتلاعب به ولدان أهل المدينة. لا أصبح موثقا، يعني لو لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه لكان موثقا يتلاعب به صبيان المدينة، ورأوه أو تقه على السارية. وحديث أبي الدرداء رواه الإمام مسلم ورقمه عند 542، والشهاب المراد به الشعلة. وكذلك في حديثه في الإسراء وطلب عفريت له بشعلة نار، فعلمه جبريل ما يتعود به منه، ذكره في الموطأ. حديث